الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في قصص القرآن الكريم وقصة نبي الله يوسف عليه السلام. قصة نبي الله يوسف عليه السلام كي يوسف أخوانه كي فلسطين ده مصر كي أبو يوسف عزيز كي نجي مرة تندو كي مرة نجي إرين شيوه نجي أكل مصر كبدوتوني كي جايو نكاها كي أورا أكل نارك الكاها وكاها يرو بير أغاقيني لكن بير كان أغاقيني كرمينا إحسان كرنا كي كي أبدوغ نرى حبار غاقوليين أبدوغ نرى باو نور من نائمه إيه بي بيدو كسو هو كابين يكي هون مرة تاني باو نور من نادا بيه كاها Yusuf ubu nyadok men na roketi ko so way krawor men na keti heror ger kere e Yusuf fikra na wor iyo do e na so kusun e ke bir te te se tok to ero ga ne ne kyo ne re u ma ga kin gi na krawor bel do so al malik ki ro na nyado kara do ki di Yusuf ber do ki di o go man do ki do man do yo na ju ne gi akin ne so oro ke da ne manu gudo fatishi na so nyaada man gara kana ne ki hukum mo go oti ne gen dana ga oti barta go mai ne so ki te bere o metu gi manu kai no ne haule gena ki kire ka kore ise kuso min na ki ga korba war kire alna kor shorot to kor de se ab do ne so to o saudi gara war na na ro ta na ta binara ona ko ki dane te gire ti de kai gare ne so lala ay min zulum min zulum kare zulum o we te du tinye ngene ay de ki tinye bi gor sante sande ki to woni ki o ko ye te be ge ne gi ne da yiri me koy de ko gane ga halal yo ne so halas emara halal yo ki kaso ikaso era halal yo ga gendo aziz ga kumul ko ke ka sokko dara kosore tarro kosore do a irinyo kerni ichima kerni shaurete no taregni isu dole ta werete kaise ima isu kore kam sana na so te kanya ko suki tour garda aziz master kier ki gare te ino ndolo dara ba tu haga dara derina aida kande ma ora korde so ima ki kolese ima no taregni raya burga gare lakin iray goy ber krabra saudi kera ber akuli tokki raigere quran baro ne gligini ne agni falamma stay asu minhu khalasu najiya qala kabiruhum alam ta'lamu anna abakum qad akhadha alaykum mawthiqan min allah wa min qablu ma farradtum fi yusuf falan abraha al ardha hatta ya'dhana li abi aw yahkum allah li wa huwa khayrul hakimin ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين هتنون نوم كراورا كوليكي إليري باعون كوباي كوي نعمل ناكي نغيري سقو ماني نغيبي ماني دو ماني تيي نواتو بيكين تي بون كي آباغنا ماني نغيبي kirare nya kirae ko Yusuf ki nur do batawo biar do batawo bi nur to bi ay e me nya do tenor ba no idra arjuna ni oge e ta gaon e ki biri asuri er to ade kayo ire lakin ba no idra nya do tenor arjuna ni oge ta ga asuro na so e me tuta bari ke sare ka kwaratri kirara Yusuf dora taweda bare boy Yusuf bigir ka sa to kana kwar akay na so eme ki bari tay ga kwai erde da kana isa ndiga yos erde da bar tugi en ga yos na so e me nyara tin orjuna ba no idrar tungu e jugo e ki bir ya sol na so no jaw ba yir keti sa me gina kini ko yigini hekira faraja aya kusu yi aya ka ange gina ne ko yigini tora tun kebiri asuri no wo distige digin wata ba ma ngi ka pe digin wata be bra jawone jawe mba nu iba bogri de wu bu imane sada me saqaat ka borge hafze da da hafze da salim do korana gidi mana wa kay de tibro de yidire kadar bertine ni habartiro kadar bertine ni ka habartiro dur hukum do tabri ka to dos ob do ina mane gasere ob do dele re ire ne gidi eme morguna bertine ni soa al malik ki takwara ga tour te bari agna to me te gina ga to weli tour yo dare so te gina na man tu hu ye ni to ye kana akinuru man ke gora ke kana re ki kwador te wa no dare tire dar ge oi so ko ga ke ke danne ab dogi ne so ti tour ayri bi gi geur ti gaste lakin si ay bari tu ke sa diki en on nare di nasu bari isu ke hasre ke ando sando bari tu ki en on nare di nasu u en on ne o go masar ke go aziz do egra o kasare ka abu nasu o ba ro kulnu wala qafila to jara ke go dar ba dara bura ko warna dar tu gir nare ke ka kulini ni habar ke ara wasre ke nasi teu dana bartu wi sie tunga eme dor ki bartu wi sie bi tan ni bobo o ka jaga ni lakin o ga disti o disti ge o watin nya men na we yusuf ara yo nya men na we dobe ki sembe korau yusuf dunar doba ta go bo ta unu ki to bani er go mane sebe ro ki ya yin kay be korbe yugna ke kido ona fitio kreugo akoli tok sawodi gara akole ge to kana fitio wete kaso di si ka ay wasle ka gani kay ner nasu ba uka wasle ka gani o ka di usi agna ti uti selani ge o ga disti ay o kondo nyamen na do nokon kere do bata boa kere no akuri nokon nyamen na ne kay bidor o do ne ka da do nor kaso kere unu akol do nokon ko boy moro no tine gena ga masar do omer te bala ga tare kando na dai ka jande ne ani qala bal sawalat lakum anfusukum amran فصبر جميل عسى الله وياتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم كانا يا غنم يغاتي تدو نوبر نفسا غنوبر تيني اكواير ارني ديبين منا اكواير اي بيغا تيغونو نفسا غنور غري دوي ديبي مانيغي كانا بروغي تينا غنو داراو كوبا يوسف daror ke sare gina kagairo si ay ke sare gina wara ko abra gana se bari biki gemis agu ke diga ta bere berga yere akhre gina mer ga darbe kaga abra gana ba tu ko su tu gi do de so daror ke sare ga endo gemis go gi agu go nono begin ne bigi ta andar ko de ga bigi sando ko de chakande de tisiyeli ta ate kene gana te kai gine don ya gine qala bal sawarat lakum anfusukum amran fa sabrun jamil wallahu al musta'an ala ma tasifun nafsa gnu gartene de ne gane ga te nafsa gnu garde de ne ngin do de bere lakin er de be ge ay to ko ay de gine ne sobre ge sabr jamil shakwa akrios حركة كده يا صبري ربنا سبحانه وتعالى رب. ko bayne ko agrun ka ali bal sawwalat lakum anfusakum amran fa sabrun jamil wallahu musta'an ala ma tasifun ama darki nafs kelima badoy kiyera asa allahu ayatiyani bihim jami'an rabbana subhanahu wa ta'ala muri yusuf ka emme na do bada be ka akure ka so ka sokko ko bayne izni roker sokko e drale ka nar ko do gine isu ki o kan ne ne ber krawa o borke isu sakir ne ga kam sene nya men ni wokida de bi silor de bi kira silor krona ta kwari e me kam o jun sene ga na isu e ga ar berone yo ga na ne sakir kra turba wa o be ra ni lakin kangi ki isu kana e ni isu hayri ne da san do hayri isu ruya ne ake menar nya menar ruya ne ake ruya ake ki ba o her ko boy ba o ne agni bari ki tok to ba na ur ka bono u ki dan ne gine ne error na dara jare ne gine ne gan na so ket dan ker na ne gine ne so tok to bono agni ke dan na error ikhtare ne gine istafi ne gine yaqub usra gre usra boy Nabi kya kigra Ibrahim nara Ismail nara Ishaq nara Yaqub nara o ka dirinil naso te barru iru kikiro ina har nagire naso Rabbana subhanahu wa ta'ala artike ilim ne na almin sele da daraja ne kibi ne re ne go ba na burka bono kana kubo iri er ogir burge kire gare gire er borge to rogora go isero gre er berdo kor hamd teide gre da sanno teure ger kele kiso ko dide gena bro san kirona ta kwari lakin ruya ki haqi har ruya ki uma yusuf ki negne ruya ki ko agna ndro kele ruya ki ma lazim haqiqi ta yaw ndro o ki nebi ruya ma na go daya gani yusuf ir ak kure gena ga ko bay dor ti akino hasri ke non dilona su yusuf e ni ber ke e ge to mani ko bay ber ak ko ni ni ni ti ber do akino ru ya do hakete o so qura ke non dilo kana yusuf e ni ber asa allah ya tini bihim jami'an yusuf ka ko so amen na ki ga ak ko tor ke so be ka ge rabbana ko bay ni isrin innahu huwa al alim al hakim ربنا بردو إلم كده نغار إيغا يغاني يسو نغار إيغا يرو بردو كده داي حاسنك يغاني بيجي برو إيغا كده نغار كيري نوير إسسلغا ربنا بردو كده عليم الحكيم ربنا حكمة برطاين ابتلاعات کا مصيبة کا حاسلك يغاني كسوكو إرادة ربنا سبحانه وتعالى كير حاسلك يغاني حكمة ور حاسلك يغاني قدا وقدر رو ربنا قبل دلر صبر دلر لكن ربنا سبحانه وتعالى قبا حكمه غبر دو كه غارين كيرو ديني سكوتي كه سيله سكو انا غورتو غول نيسو اي بروي سوي غاري ربنا سبحانه وتعالى اوكاتي كه سيني يعقوب عليه السلام يوسف باو اقبا كوسو كره من نا دو كوري غني كي غانا كي دانار هوزو نو كري غا عالم او كري غا اري غورار تايري غا ارتدو غور غانا كي كي غادو kera dana rakesna ziyara gana kiki Quran ne wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala yusuf wa biyadat aynahu min al huzn fa huwa kadhim bari ko boyge gana kiki boyge ne anna bari dora ke borwar ko bari ko boy usra war darsina bari do ke dana dora ke da so prono ne boyge ne farge ne ti ke go sandu enere nadam ga huzon ga terugo akkolir darsine kor ga ga na kike ga na ga hitkine kala yusuf ko bayar ko ri do goro yusuf le sakana hay ema ga kana kenir e ko bayar yusuf to ayro iretis irotisire yusuf to ayro ko bayar te drare e yusuf irda kega ema yusuf irda kira tere er alam ayido ke ko ayido kite dugir ga ga ayido ema koso wa da ba da be kya be kya be kere koso ro ga da ri be hiti be kya be ga ga na ke ke Erigor kakie marga kikie. Erigor ga dof kakie. Ego ga ta sirkirna kikie genere. Eri rote. Hat berno ga ga gena kikie ki berba burke akeyin. Yusuf kam sanar o yodo ya asafara Yusuf. Yusuf ko bayir nakiner na degina hazrigina. Goro gena Yusuf adur kugulenigi kengeng ta gare gine. Nana Yusuf ne kam sana kire imena kite Yusuf gine harga gine nige Yusuf nagara yedi Yusuf onne sakir wa gine kagine nige nagara yedi ne gine qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan aw takuna min alhalikin Yusuf onne kam sana 20 sana fokkire doire goro na ukuni Yusuf fina nige u barkina berno gine ne na kemare ke o yare gno na darkiro ne bere ne nige ya sato di bigi inir ta ne na ne negro ne de na so na eme etini ki masala no do ino Yusuf ne bernong ni Yusuf sake o berso sakir ni abdo yi ne Yusuf bernong ni Yusuf ki ani ya eta aber go ni Yusuf kana ina so Yusuf kana hayina so e bergon innama ashku bathi wa huzni ila Allah وأعلم من الله ما لا تعلمون أي نو شغنينجي وا أي إنا نو شغنينجنو حزنك كعاء رايك كعاء تلو يرتقي بنيجي إنا نو هار شغنينجنو شكوى يا ربنا سبحانه وتعالى شغيجا إروي دا دايجا إروي كلي جا مني نو إنا شغنينجنو وأعلم من الله ما لا تعلمون ربنا سبحانه وتعالى رب يسوع كره هاي كده نيجي إروراتي من عتوقنا سو يسوع كره هاي كرانيه يعني tigib no ba amna tonna mehem do tibayre lakin ay ade yibi gi mehem minaso barasan no re irbi gi er e bi gi kirnay Yusuf hayi gi na ke ga sayro tane marar bo do kere ku dure gaaw gi hitibe kada masar Yusuf e masar do e naso ya ba masar ko dara ya ba Yusuf jonu ya ba tikka so ya ga Resi oi tika so yaka so kosi sebe jabe ma ga jube kere be. Digunu wa orbe jabe re. Yusuf ke dan resi ne so jube Yusuf. Jube re. Habar o jube kia wun. Quran ne gini. Ya bani yadhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi. Wa la tayasu min rawhillah. Innahu la yayasu min rawhillah illa al-qawmul kafirun. Idhabu fatahassasu. تحسسوا كي بمعنى يعني جور ار اوغرا نوبرا اوغرا نوبرا يوسف اي بي اغتاي دي ناسو يوسف جون تحسسوا بن ريغي تحسس كي خير تحسس دي معنى تي اغاني اردنا اغاني ملامي كو اغاني كا اغوي كمان كمان اوراي اغاني كا بري وكا سالغا اغاني كا lanno gora ganiga sifa gora ganiga erhal o kayni re ganiga wasif dande ganiga tini egani lakin egati khair ke ama tajassus ke ki egati shar ke jasus ke o go tini eganani lakin ti egati ki ti egati shar ke asan jasus ki ber ti egagani ni ni nogulegna kerer kirone qabdara kirenne kera tine koyara kogorne oro her durri seri ki jasus ki embe ama tahassus ki ge khair to bane shar ki dio kera namu signeri gi ser bar ta gena re khair ki sando ugui nabi sallallahu alaihi wasallam malaika jibril awwal marra daraya ga تيجي اغانو غاغار كيكيغا خديجه بنت خويلد باو وتبل ورقه من نوفا لجنري او يا كتاب كو انجيل غاغرني غنرا ايرم اغاني كير تبل كيروني تي بيجين نغي او كي اكي منا غاغار كيكي تيجي دا اغانا وانا كولينيغي تي اينيغي نون نايغن اقوار وصفا او كو ياندو كي ناموس كو يا موسى كتكي دو يمه كغنو كتي ناني بيدلينا كو ناموس کی صاحب سرق نرى خير برتاي عشان ملايكاي جاسوسكي شرير نرى شر برتاي إذن تجسسو غنكي ما جاسوسو كسل ناسو قانا تجسسو كيو تحسسو غنكي تحسسو غي خير برتاي كيلا جاسوسكي بر امبا اوكي اكي سيلي بر جاسوسكي تجرلو معلومات تبعنا كوني كبارتار سيره وبدون ره كده كأنه وارد سيري لكن تحسسوا كي نفس عنا كي يعني تي مسألة عنا كي يعني نفس عنا كي يعني أمبيك كنا عنا وبدوي مانا أور تي دونا كي يندو كي تحسسوا إذن بر تحسسوا كي نكي تحسسوا يعني حس كنور طالبينه كن جابره يوسف جونو طيب أوكي ما تاني مرة ديورو كي بيمسر كي مصر إما عزيز كر جلون تايلو مصر لغاية كاينين عزيز أمي أوي أغوي دراي أوي أغوي دراي كي داران نرو منا أوكا كساي أليو كا تيجيني آسا غاري غراكي كي جرغا كي تيوكا سوكا مغار نارير بودا وكا تاكري إما ارتكورن كا تي بودا مغا خايري حتى رارو تي بودا آخر تي باغي باغي كسوي أو غراغا كرا تيجيني غرغو نهاري abrai ko warne diu ka kesaya berga kesaya seo ga kedia aga sa ga kedia kere ke kusubu me na ko warnda ga to hare o me te ya or te bere ke da te bi nuna kireu ki ga ba yi dra no bor ki ti go njubo gra tarun kaswe kireu ya kure ga dar ner kaswe berga a ba u ke dora to ne idra ga ne ya ki nuna kusubu ka ke go e uli dora ke da ka yi nuna ira ga kure malu ka tokine aga saerga darbe diu ka kasone ngene berga heifigine abdoni yusuf gi damno ma awne a awne re ne ngene qalu ya ayyuha alaziz massana wa ahlana adur wajina bi bada'atin musjatin fa awfilana alkayla wa tasaddaq alayna إن الله يجزي المتصدقين. تو غاسيور أراد أوتوكا مصراتو يتارو دايري غاسيور كيجر غاتيرة سيو غاتيرة أغاساي غاتيرة هم غاتيرة إما أرتي تبرا كوردي كاتي مغا خايرا برا مانا كري دارو تارو رتي كاسو يساقسي سيرا كوردي تكي غاقي او او غروغنيني تي برا مغا خانا رتي ويدو وجئنا ببضاعة مزجاة ودا وغرون دايريتي تون دو كانينا دو فاوف لنا الكيل نو يغات بنرا ما كنينا تيغينا تاغي كاندي وتصدق علينا تي توغي غير تاروغي صدق ارتيغينا كبر تاوغي ني تادو او توي سيوري تي بوي تي توغي تيور كوردي تاروغي كرا كوارتوي نغور صدق ارتيغينا صدقين تجينا كه ترى وتوسيو كالونين ترى وسيو رولي إن الله يجزي المتصدقين أوكي دايفكا قدرة هو تذكر دوفكا كده باره كجرا كده باره سيورا كده باره أسارا كده باره ميمارا كده باره أري هيفارا كده باره أبدا يوسف نوعني أوكي حتى إمر أيك جويراي Eme Yusuf Eme okay hat ay kriate lanaru sara gay berda kigere awna ay kigere temena sina tegina ma mantu kuarto wena war titu ke mantu ke tarato rere mantu kuarto wena sara gay ga nar sa degna degna okay remne ngna odde ngna o ekram bar tane ngna o bran le ga ne do sandu sara gar tegina mantu ke kuasa na war temena benat tegina ka gari Isuf nyari, Isuf kiri, no kau boy, kusunu mena Isuf ki, dober, tidak tahu ni dale, tahu ni be, oh ini be, bagora be ber, uar nu dober, nu sago dega showerin dale, dober RD be, tober agni nu, kusugunu Yusuf to no kubai boy ma ora bebe do de oga ke de kiar teuru abe askite edra waterwe narko ake de kisere te go tau kega te ke tau kega ke de kisere abra de dogne a teur tebre abra de va ti korre ne di be ingena ba un ne kiete be ke biro no sabori ga narrasi ne yamen ni go kusugunu wardo do biro udo erde biro tobia gorobe nagri ha kilone oger kinone qala hal alimtum ma fa'altum bi yusuf wa akhihi id antum jahilun usuwa akorbe dargar daibe bergado be keta goibe bi dorta goibe obdo biro gorobe nagri ay oge bariki no rake yusuf ti berri mara oge barika sari kinone akwar hikina eme tuma tun kiri akwar no gane mere kera ogar barike ga sai oge dana yusuf tu ne wa hukum nin ta gare ton ne no no on dana o hukum ti ga kire hukum ga kire ob do ne ta ter gane o mina begin ne ti mina te gi da gane ob do na o hare re mene ge dara ge to hare yusuf ni pap ke dana wa chi bi ga kire ne inu oge barito ke ga sai ge ap wae e ge skine horo ge skine re tuma ngi ngiri akwar no gane ai Yusuf te kebiri wagni barikina wara akio hay bari o Yusuf tu negiro hay oge bari kega sai ki sagat ke kasalwa emene yagni ber a innaka la anta yusuf yusuf ki dara nay wagni is tu kore do nay wagni yusuf negni qala ana yusuf wa hadha akhi qad manna allah alayna ay yusuf segni ki ne wo o me be dai bi ki gage krai bu kusuy gi logne ab daire rabbana subhanahu wa ta'ala manne manne gi fadl rabbana ki rabbana fadl wa atik akrimite gi ne e ga ho ko me gi ne kusuy ka kiro herura tenge ab dogara be gi ner tere innahu may yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudhi'u ajra al muhsinin o te watte gi gi ne haya go najara najar kay ni mere ki fashire no katalon agar tine ko ina nega bar tine ko ina nega akari u ne nega ge bere u de silo ya ya rabbana arti wa te ki ne te wa da bo rasan da sabab gi san e na jay innahu may yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudhi'u ajra al muhsin ne taqwa ne sabr ne ihsan te ka wa o kire ge haya o so kon hajir kay ni mere ge ke la fashile nos or ga kire ga ta dur ke ga rosi taqwa gi iru a wujo ke na ne de na gi gener ne de ko ba ir ne de hal ne de farar ne de karar ne de ay hal ne de gi na iru jo ni ne na aka or ke wisan ne ulene silo iru jo iro ira jono go ar jono go iro tedure jo embega nor jo nar ti dene gir jo nara age te no no nara age ho ho ga no no eber ga no no o ki ga no no ti dunia ki ga te no no go iro no ne ne na so iro jo wait itnya no wagi te hasle ka gane begin sabr tabe te hasle ka ndade taru itno ar hasle ka gane alas di hasle ke agne tadur hitno bigi sabr tabe sabr ro talata wogi na haulina de er haulina na er de berba wanna okrina na de weke okrige aka orke wisan udesro ya akabar tagi udeti ya akaw kwar kaso weke okere ginene rabbana arkibini mere iren sino na so ay weke ay tegene rabbana subhanahu wa ta'ala na jais na ligin yusuf ke nyame nay karda kana ke dara yo kro na bar ki ye ko na tebela kro na o me ina sutu kira na ke nay ko bay goy bi etar aziz ki bi hukum ke ginara tesa koy wala tana tawris ولا باو خبرائس ولا دابيس ولا جريسيس ولا تييس تيريكا تييس تساغتو منا هرويو يديس تتبنان انتبنيس ti sarani sani is isuf kare barar ira ke te barog nere ero jore naso ti error garo gana karna ero jore naso ti error kere garo gana karna ero jore naso ero ti error kere gale to kana error kere garo karna isuf ki nebi bori lakin kogorna omegena suktu kirana jaras kirana bia shurakina ke omega ra kiria sabregna ero lagat mudda ke sok kotok sir yusuf ki haya er ira lagat makete daraja kirsir kopto ihsando er dero to wana inar no kurna nafsa ke obika obika er dedri yusuf ke te akolena so barona so bago go aziz ki gero berdake bawo ki gari ke iro ko yuli kisando bawo ki berno maha wala bawo ki hawle gendo isuf daraja gero ki da wasle ni yori isuf iro ko yule sabr ga ke de ihsan ga ke de ne so kana bawo ki hat ko wasle gendo sokko kana isuf ta bawo ki bawo ge ber halal iro na so bago go deje kiro director kiro minister kiro bago go tajer akure bago ro tene oguru da pekeri ga kabara ga na ekeri ga to sokko ke gere bigi gor ki beku kai e ti berda gar gi e gona so er karna no derda o ni aje bene ga del na so e er da ne debe o kira ti mera kas te ogra ke gere ki beku kai bago ro sokko dar sine ona ka be go yere re ekna ki gara aje bene wa ki aje bene do ne bago geni ri sokko bago ba irre ga tururu tabaka aligu bago we bago ekure we bago wa kure ba uru wa kure tanaru wa kure aliru o to so qadar sinere isu darba ire ero ko jona dar ko jona kana kiti tayib yusuf ki sayen lo kero na kiri jeri na kwa kana kiri no ire jeri me siere be yor kire na kiri na danga kiri بضع سنين دو يمانا تزع سنة ولا 11 سنة دان غيري صبرقني دان غيري او كيري اي بيجي او كير صفات كيري غير اقوى ينوبني ابر لغرو يا كولي غيري ابرقنا كي كيغني او كتية مري كير بيه ان نكا او كتية ان بغر سلمي تايكا درجة كي سوك كوغي انه ما يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين كيراغي يوسف نتوغني اوكي انا تجيني درجه دارايجي ان شاء الله درس عارف ايش بيصير ان شاء الله.